ايش؟ يطوفون فيه في الحرم، يطوفون الناس خشب، الظاهر العقد خارج المسجد. يقول الذين يطوفون بالناس بالخشب، الظاهر انهم يستاجرون المحمل هذا قبل خارج. انتم ما ترون المحامل خارج المسجد؟ نعم. كيف يقع؟ في نفس المسجد العربيات، حتى العربيات ما هي في المسجد، العربيات يا اخواني خارج المسجد يعقدون عليه في المسجد. العربيات خارج والمحامل خارج. طيب دعونا من هذا. لو هل يجوز أن يعقد أجرة مع صاحب العربية أو مع صاحب المحمل؟ الجواب لا، الجواب لا، سواء كان مطوف أو غير مطوف. نعم. في الصف يعني حد حصل هذا أنا غير رسمي، فوق في الصف ناس يطوفون 250 طواف، 250 سعي، 500. بعض الأحيان يحتاج الإنسان يكون معه إمرأة كبيرة، يحتاج إلى أن يركب عربية، تتعب لا تستطيع ماشي. والله عاد ما أدري عن الضرورة، ما يستطيع يتلين شوية من السأنف؟ ما تستطيع تمشي، ثقيلة، إمرأة ثقيلة أو رجل ثقيل. وش اللي أرقاها الصف؟ وصلت إلى صدق ما عليك. ظاهر النصوص أنه ما يجوز، لكن قد يقال عند الضرورة، لأنه الآن لو قيل له انزل نستأجر منك خارج المسجد في صعوبة مع في أيام المواسم، فهنا قد نقول للضرورة إن شاء الله ما في شيء. نعم. إذا كان البيع والشراء في صالح المسجد، يقول إذا كان البيع والشراء لصالح المسجد هل يجوز أو لا؟ الظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا البائع يريد أن يتجر كإنسان مثلا صاحب مواد كهربائية، اشترينا منه المسجد، والمسألة سهلة يا أخوان، الخروج من هذا بماذا؟ يطلع برا خطوة واحدة عن باب المسجد. نعم. شيخ أحسن الله عليك، لو لم يحدث إيجاب ولا قبول، يعني مثلا جاء لصاحب العربية في الحرام وكذا وقال له دف، إذا ما تكلم معروف. هذا سؤال مهم، يعني لو قال ما فيه يعني إيجاب وقبول، بل جاء هذا المحتاج العربية في الحرام في المسجد الحرام وركب وقال يلا مش، أليس هذا عقدا؟ عرفا، عقد عرفا، مثل ما لو جيت للغسال أعطيت الثوب. لكن يقع بعض الأحيان أن بعض الناس يجد صاحب البقالة في المسجد ويقول له فلان أرسل البيت كيس سكر، كيس شاهي أو ما أشبه ذلك، هكذا يقول، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذا بيع، هذا بيع، لأن معنى قول أرسل البيت يعني اشترى. طيب الوكالة في البيع تجوز أو لا تجوز؟ لو وكلت إنسان يبيع حاجة لك أو يشتري حاجة وأنت في المسجد فلا بأس. نعم. نهار. أحسن الله عليك، بالنسبة لأدوات تابعة للمسجد مثلا لمبة والسكة، هل يجوز تبع للمسجد إيجاب المسجد؟ إيش؟ أدوات تابعة للمسجد. نعم. اي نعم نعم. هل لا يجوز يعني يبيع في داخل المسجد؟ هي بالنسبه للذي اشتراها لا يريد التجاره، لا شك يريد الاجر، لكن بالنسبه للبايع يريد التجاره، لانه لو قالها اللمبه بريال مثلا قال لها هذه نبيعها بريالين، وش صار؟ صار متجر من جانب واحد. نعم. بارك الله فيك، ما اتضح لي الفرق بين من يبيع من يشتري رغيفا لياكله او الذين في يدورون بالجحال حق الزمزم هذا؟ نعم. لأن الذي يدورون وكذلك بائع الرغيف يريد التجارة، لماذا صح هذا؟ ما على كل حال صاحب الرغيف ماشي يبيع رغيفه، مو بيقول يا ناس من يشري، مر في المسجد ومعه رغيف يريد أن يفطر به وأهله فطلبه هذا. أما لو كان صاحب أرغف فيبيع، هو كان مثل الدوارق الدوارق. الدوارق كما قلت لهم بالأول. نعم سليم. بالنسبة للشراب ولكل يا شيخ المحتاج بعض الأحيان وغير مساجد المدن يجي في مسجد قرية ما يعرف فيها حد هو محتاج للأكل والشرب مر من عنده راعي خبز وهو ما يعرف البلد لا يعرف. طيب مر من عنده وين هو فيه؟ أصبر وين هو فيه مر من عنده وين هو فيه؟ قرية ما فيها لا. إذا كان مر بقرية ولا بالمسجد؟ لا بالمسجد. طيب زين. وهذا محتاج لا عنده أحد ولا يعرف أحد. زين سهلة يطلع عند المسجد وإيش؟ والشراب يا شيخ. والشراب كذلك. الشراب يا شيخ. إذا صار بيع وشراء سهل يا جماعة. سهل جدا. نعم لو فرض فيه واحد مريض في المسجد ما يستطيع يخرج ومر به حامل طعام أو شراب واشترى منه هذا جائز. نعم شيخ بارك الله فيك أحيانا بعض المدارس الخيرية طلب فيها يصلون في مسجد جانب المدرسة تعلق الإدارة إعلان بالكتاب كذا يعني مفيد للطلبة ناحية الشرعية ببعض سعر التكلفة قال فمن أراده فعليه بالوقت إيه؟ يعني إعلانات قصدك إعلانات دعاية هذه إذا أراد بها ذلك خيرا فلا بأس أما إذا أراد تجارة فلا يجوز. نعم جمال شيخ البيع في ساحات المسجد شيخ. البيع في ساحات المسجد المنفصلة عن المسجد إذا كان سور المسجد محيطاً بها فهي من المسجد. نعم لا لا بس في بإسناده أرفع من قوله بإسناد ضعيف ها لا يقول لا بأس بإسناده. نعم الحديث عن كتابة البيع كيف يوصف الصفقة من اللي يسأل. نعم يقول الحديث عن مقدمات البيع كيف يوصف الصفقات ونحوها مثل الحديث عن البضائع ونحو ذلك إيه؟ ثم يتم البيع الفعلي خارج المسجد لكن يتم الحديث عن وهذا يحصل كثيرا اينما هذا لا باس به يعني يقول مثلا كم السلع اليوم ثم يقول مثلا عندي بضاعه وصلها كذا وكذا اي اقول لا باس به اذا لم يشوش على احد ادم ساحات المسجد المحيطة بسور المسجد يعطى حكم المسجد يعني في كل لحظة في كل شيء في تحية المسجد. المسجد في أنه لا يبطل خروج المعتكف إليها في كل شيء في تحية المسجد إيش وحكم المماكسة في المسجد وعلى كل حال الأولى تركها لأن المماكسة تؤدي إلى العقد لكن هذا ليس حرام. من يسأل؟ ارفع صوتك. قوله لا رده لا رده الله عليك. إذا كان قالها باللغة غير عربية. لا بأس. بشرط إن المخاطب يفهمها. ها؟ لا يفهمها إلا هو. كيف لا يفهم إلا هو؟ شلون هذا؟ ها؟ ما يكون رجلا غريبا في البلد. نعم. فقام ويشهد طالب. فقال له آخر. قال له الآخر كمل ها لم يرد عليه ها يعني معنى لو كان الذي ينشد الضالة لا يعرف اللغة وذاك ما يعرف لغته هل يقول لا رد الله عليه وهو على نيته. طيب لو كان هناك إنسان يبيع فجاء مثلا مطر أو غبار أو غير ذلك فالتقل بالمسجد أي لا بأس شرطا لا يؤذي المصلين. هل يجوز البيع والشراء في المسجد يا يحيى؟ مطلقا لتجارة أو لغير تجارة؟ الدليل حديث أبي هريرة إذا رأيت من يبيع ويبتاع في المسجد فقول له لا أربح الله التجارة. طيب ألا يدل هذا على أنه أن المحرم إذا كان للتجارة؟ نعم. طيب إذن كيف تقول بالعموم؟ نعم لأن هذا في الأصل هو الأصل بيع الشعر بناء على الغلب ويحتمل أنه قيد يعني مفيد للشرطية رأيت رجلا يمشي في المسجد ومعه الماء يبيعه على الناس، ماذا تقول؟ أي نعم، أفهمت السؤال؟ ها؟ طيب، لا للتجارة، فإن كان ليس للتجارة فإنه جائز، فإنه جائز. إذا كان للتجارة فليس بجائز، والغالب أنه يكون للتجارة. أرفع يدك. أي نعم، قطاع الطريق. طيب، القصاص هل يدخل الحدود أو لا يدخل؟ نعم، هل يدخل في الحدود أو لا؟ قد يدخل وقد لا يدخل. نعم، هذا من أجوبة ابن جني الظاهر، فيها قولان. عبد الله، نعم، ليس من الحدود. طيب، ما هو الدليل من الحديث الذي معنا؟ لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقر فيها، ولا يستقر فيها، والعطف يقتضي المغايرة. تمام، هذا من جهة النص. من جهة التعليل، نعم، ارفع يدك. نعم، ان الحدود حق لله، لا لا لا لا يسقطها العفو وغيره، لا يدخلها العفو وغيره، ان الحدود حق لله فلا تسقط بالعفو. طيب، واما القصاص فيسقط بالعفو. ما دليل سليم على ان القصاص يسقط بالعفو؟ اخي ويش قول من عبد فلايه ها الايه. اي طيب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى له. أحسنت، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد.